وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال أي كعب: قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله أحسن مما أبلاني، فما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله إلى يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله تعالى: وكونوا مع الصادقين. توقفوا معي أيها الأفاضل مع هذه الكلمات الجميلة لكعب بن مالك، ففيها من الدروس والعظات والعبر الكثير. يقول كعب: وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، يقولون: ليهنك توبة الله عليك. قل من يهنئ أخاه على التوبة والالتزام والإقبال على الله جل وعلا وترك المعصية إلى الطاعة، فهذا أمر كان موجودا بين الصحابة، وفيه دليل من السنة على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية إيمانية. خلي بالكم من الدرس ده، فيه استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية إيمانية، لأننا لا نهنئ إلا على النعم الدنيوية أو المادية، لكن قل من يهنئ أخاه على طاعته، على إقباله على الله، على توبته. ولذلك أنا أعجب من قولة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توقفت عندها كثيرا: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. إنه يوم التوبة، إنه يوم التوبة إلى الله، إنه اليوم الذي تاب الله على كعب بن مالك ليتوب إليه كعب بن مالك. وقد يسأل طالب علم النبي ويقول: فكيف يكون هذا اليوم خيرا من يوم إسلامه، خيرا من يوم خروجه من الشرك الأكبر إلى الإسلام؟ والجواب: يوم توبته مكمل حتما ليوم إسلامه، يوم توبته مكمل حتما ليوم إسلامه. فيوم التوبة يوم العودة من المعصية إلى الطاعة، لا يقل عن يوم خروج الإنسان من الشرك إلى التوحيد وإلى الإيمان. فهذه خطوة أولى على الطريق، وهذه خطوة متممة ومكملة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: التوبة أول خطوة على طريق السالك إلى الله جل وعلا، وآخر خطوة على الطريق. وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. خلي بالك من الكلام ده، وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة فضلا عن القيام ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. يتصور كثير من الناس أن صورة التوبة إن أذنب الإنسان ذنبا أو العبد ذنبا أن يقول أستغفر الله وفقط. الاستغفار مطلوب، بل قد يكون الاستغفار واجبة، لكن لابد أن نعلم أيها الأفاضل حقيقة التوبة ومكانة التوبة ومقدار التوبة عند الله عز وجل، وأن نحقق شروط التوبة. فالتوبة ليست مجرد كلمة وفقط، بل التوبة أول خطوة على طريق التوبة أن تكون صادق النية خالص النية، بمعنى أنك تتوب إلى الله. وهل التوبة لغير الله؟ قد تكون التوبة لغير الله. كيف ذلك؟ قد يتوب إنسان عن المعصية لأنه تعرض للأذى بسبب المعصية مرارا وتكرارا. لص مثلا أو زان وقع في الزنا وأقيم عليه الحد، أو ضاعت كرامته، أو فقد هيبته ومكانته، فيقول والله لن أعاود الذنب أبدا، لأن كرامتي بعد ذلك ستنتهي وستضيع بين الناس. نقول هذه توبة مغشوشة مكذوبة، ليست صالحة ولا صادقة، بل يجب أن تكون التوبة ابتداء لله، ليس من أجل جاهك أنت ولا وجاهتك ولا كرامتك ولا مكانتك ولا من أجل حشمتك بين الناس. هذا مغزى قل من ينتبه إليه. أنت الآن في طريق الالتزام، تركت الكبيرة أو الصغيرة، لماذا؟ أجب على أول سؤال، هل تركت الذنب صغيرا كان أم كبيرا لله عز وجل، أم لدنيا، أم لمكانة، أم لهوى، أم لنفس أمارة، أم لجاه، أو لوجاهة، أو لمال؟ فلا بد أن تكون التوبة خالصة لله عز وجل. ثم الندم، والندم هو ركن التوبة الأعظم. الندم هو ركن التوبة الأعظم، أن تقلع عن الذنب وأن تقلع عن الذنب وأن تعمل صالحا يرضي الله عز وجل. فإن كان الذنب متعلقا بشخص أو بأخ من إخوانك، فيجب عليك أن ترد هذا الحق لصاحبه قبل أن يأتي يوم يؤخذ فيه من حسناتك، بل وتحمل فيه من سيئات من ظلمتهم في الدنيا، قبل ألا يكون درهم ولا دينار، وإنما أخذ من الحسنات ورد من السيئات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها، حتى إنه ليقاد أو ليقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها. إلى هذا الحد من القصاص ومن العدل. يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذه الأهوال التي تسقط المرأة فيها جنينها من شدة الهول والفزع، يقتص للمظلوم من الظالم، يقتص للمظلوم من الظالم، بل لن تدخل الجنة أبدا ولأخ من إخوانك عندك مظلمة أبدا. يحبس المؤمنون المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى أي أعرف وأدل بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. إذا لا يمكن أبدا أن تدخل الجنة إن كنت من أهلها، جعلني الله وإياكم من أهلها، وعندك أو عليك مظلمة لأخ من إخوانك. فمن شروط التوبة الصحيحة المقبولة أن ترد المظالم إلى أهلها إن كانت توبتك مرتبطة بذنب متعلق بحق لأخ من إخوانك. إذن أن تكون التوبة خالصة لله، أن تقلع عن الذنب، أن تندم على ما ارتكبت من الذنوب، أن تعمل صالحة، وإن كان الذنب متعلقا بحق من حقوق إخوانك فيجب عليك بعد التوبة إلى الله أن ترد هذا الحق إن كان في استطاعتك أن ترد الحق، وإلا إن لم تستطع أن ترد الحق لأخيك كأن تكون مثلا قد وقعت في غيبة أخ من إخوانك. فليس من الفقه ولا من الحكمة أن تذهب لأخيك الذي اغتبته لتقول له في وجهه يا شيخ والله سامحني لأن اغتبتك. يا أخي ليس هذا من الفقه وليس هذا من الحكمة، لأنك بذلك توغر صدر أخيك. إذن ماذا أصنع؟ استغفر له، وإن استطعت أن تجلس في ذات المجلس الذي اغتبته فيه بالثناء عليه فافعل، فإن لم تستطع فاستغفر الله له وادعو الله له. وإن كان الذنب كبيرة من الكبائر ولم يقم عليك حد الله، فليس من الفقه أيضا ولا من الحكمة أن تذهب إلى من ارتكبت في حقه الكبيرة، كأن يقع الإنسان في الزنا بامرأة لرجل أو ببنت لرجل، فليس من الفقه أن يذهب أيضا إليه ليقول له بأنه فعل كذا وكذا، لا سيما إن ستر الله عليه فليستر على نفسه، إن ستر الله عليه فليستر على نفسه. أما إن وصل أمر كبيرتي إلى ولي الأمر أو من ينوب عنه لوجب حينئذ على ولي الأمر أن يقيم عليه حد الله عز وجل، ولا ينبغي في ذلك المجاملة. فإن ستر الله على العبد فليستر على نفسه. وما أروع كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل في الكبائر التوبة، التوبة يعني يجب عليك أن تتوب. فلو أن رجلا قدم ليقام عليه الحد وهو مصر على الكبيرة ما جبره هذا الحد، بل لابد أن يتوب إلى الله وأن يندم على فعل الكبيرة وأن يعاهد الله عز وجل على تركها وعلى العمل الصالح. هذا معنى كلام شيخ الإسلام: الأصل في الكبائر التوبة، أي أن يتوب مرتكب الكبيرة إلى الله. ومن رحمة الله أهل السنة والجماعة لا يكفرون مرتكب الكبيرة، لا يقولون بقول الخوارج ولا يقولون بقول المعتزلة. فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة وقد برأ الله أهل السنة من هذا المعتقد الفاسد، والمعتزلة يقولون بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، فلم يكفروه ولم يحكموا له بالإيمان، وإنما جعلوه في منزلة بين الإيمان والكفر. أما أهل السنة يقولون إن ارتكب المؤمن كبيرة من الكبائر خرج منه الإيمان هكذا، فإن عاد إلى الله وتاب إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا، أو كأنه خلع قميصه فإن تاب إلى الله كأنه لبس قميصه مرة أخرى، كما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أيها الأفاضل، الحديث عن التوبة بكل أسف صار حديثا موسميا، صار حديثا موسميا، يعني لا يطرحه كثير من العلماء والدعاة إلى الله إلا في المناسبات من عام لآخر. مثلا ترى عالما يحدثنا عن التوبة، مع أن الأصل ألا يمل العلماء طرح الحديث عن التوبة وتكرار التذكير بالتوبة، لأن الله أمر بالتوبة أهل الإيمان، فقال جل وعلا: وتوبوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. الآيات، بل قال جل وعلا: والله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتائب حبيب إلى الله، التائب مفلح، التائب ليس ظالما، التائب يمهد لنفسه طريق الجنة. فالتوبة إلى الله يا شباب ليست موسمية، وإنما يجب على المؤمن أن يكون دائما في مقام التوبة لا يفارقه، وأن ينزل المؤمن منزل التوبة لا يفارقها. فالتوبة إلى الله أولى الخطوات على طريق السير إلى الله، ولا ينبغي أن تفارق التوبة السائرة إلى الله حتى يلقى الله وهو على توبة، حتى يلقى الله وهو على توبة. أنا أجتهد بما يعني من الله علي أن أبين لكم مكانة التوبة وقدر التوبة، ولن أستطيع أبدا أن أبين لكم مكانتها إلا من خلال الآيات والأحاديث. يكفي أن تقف بعد هذه الآية الكريمة على قولة رسول الله في الصحيحين من حديث أنس بن مالك: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه. عاوزك تتصور هذه المعاني، عاوزك تقف على قدر هذه الكلمات عشان تقف على قدر التوبة. لله أشد فرحا، فرحا الله يفرح، أيوة الله يفرح، الله يغضب، الله يعجب، الله يكره، الله يحب، الله يتكلم، الله يسمع، الله يتنزل، الله يرى. يجب علينا كما أؤصل ولن أمل أن نؤمن بهذه الصفات دون أن نحرف ألفاظها ودون أن نحرف معناها. فلست أعلم بالله من الله، ولست أعلم بالله من رسول الله، فما من صفة يثبتها ربنا لذاته ويثبتها له أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم إلا ويجب علينا نحن المسلمين المؤمنين أن نؤمن بها كما جاءت في القرآن وفي السنة الصحيحة، من غير تحريف لألفاظها أو لمعانيها، ومن غير تعطيل أو تكييف أو تشبيه أو تمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. قال جل وعلا: قل هو الله أحد، أي في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فرح الله بتوبتك إليه أعظم من فرحة هذا العبد الذي أخطأ هذا الخطأ الفظيع بعودة راحلته إليه. بل لقد قال قولة كفر باتفاق: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. لكن الله غفر له، لأنه قد غلبه مقام الفرح. عشان كده بقول لأولادنا وشبابنا: لا تسقطوا الحكم بالتكفير على من قال قولة كفر حتى تقيموا عليه الحجة، وحتى تبينوا له الحكم، وحتى ترفعوا عنه الخطأ، وحتى ترفعوا عنه الجهل، وحتى ترفعوا عنه التأويل أو الإكراه إن كان متأولا أو مكرها. الرجل يتلفظ بلفظة الكفر ومع ذلك ما حكم عليه بالكفر، لأنه غلبه الفرح كالآخر الذي غلبه الخوف، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: شك في القدرة، والشك في القدرة كفر باتفاق، ومع ذلك لما غلبه الخوف ما كفر بكلماته. فلا ينبغي أن نتعجل بإصدار الأحكام بالتكفير أو التفسيق أو التبديع حتى نقيم الحجة الرسالية الخاصة على المعين، أي على هذا الذي تريد أن تسقط الحكم عليه بالتكفير تارة أو التفسيق تارة أو التبديع تارة ثالثة، حتى ترفع عنه الجهل والخطأ والإكراه والتأويل. لا بد من تحقق هذه الشروط، ولا بد من انتفاء هذه الموانع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن أيها الأفاضل، هذه مكانة التوبة، هذه منزلة التوبة، لا ينبغي على الإطلاق أن نقلل من شأنها أو أن نقلل من قدرها. ولذلك لما عرف الصحابة قدر التوبة ومكانة التوبة قاموا ليهنئوا كعب بن مالك رضي الله عنه بتوبة الله عليه، ليهنك توبة الله عليك. أرجو أن نتبع هذه السنة التي سنها لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت أحد إخوانك قد أقبل على الله هنئ، نعم هنئ، هنيئا لك، هنيئا لك، أبشر بإقبالك على الله وبتوبة الله عليك، أبشر باتباعك للسنة، أبشر بمحافظتك على مجلس كهذا لي أو لغيري من إخواننا من أهل العلم. هنئ أخاك كما تهنئ أخاك على مناسبة سارة من مناسبات الدنيا، هنئ أخاك على كل مناسبة دينية إيمانية تراه ينتقل فيها من خير إلى خير أو من طاعة إلى طاعة. وجدت أحد إخوانك يحافظ معك على صلاة الفجر، هنئ. وجدت أحد إخوانك يواظب معك على درس الخميس أو غيره من دروس إخواننا، هنئ. وجدت أحد إخوانك قد أنهى حفظ كتاب الله، هنئ. إلى غير ذلك. نريد أيها الأفاضل أن نعلي من قدر الطاعات وأن نرفع من شأن التوبة إلى رب الأرض والسماوات. أنتم ترون ما الذي يفعله أهل الدنيا ببعضهم البعض إذا يعني حقق فريق بطولة من البطولات. شوف أنا إلها تخينة إزاي، بطولة، فخم الباء والطاء والواو كله، يعني كل ما لا يستحق التفخيم فخم. شوف يعني نرى العجب العجاب، نرى العجب العجاب في التضخيم والتفخيم والتهنئة والتبريك والمكافآت والسخاء والدعاء والثناء. لماذا لا يفعل أهل الحق هذا مع بعضهم البعض؟ لماذا لا نرفع شأن الطاعة؟ لماذا لا نرفع شأن الخير؟ لماذا لا نرفع شأن التوبة وشأن القرآن وشأن السنة وشأن الالتزام وشأن الحجاب؟ نريد أن نعلي هذا، وأتصور أنها لطيفة أنا شخصيا قلما التفت إليها قبل دراستي لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. لكن أقف مع قولة كعب: فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني، فوجا فوجا. ألا تلمح معي حب الصحابة لبعضهم البعض؟ ألا تلمح معي حب الصحابة الخير لبعضهم البعض؟ فتلقاني الناس فوجا فوجا. ولاحظ أنهم يجلسون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما رأوا كعب بن مالك الذي تاب الله عليه تركوا مجلسهم هذا وقاموا، قاموا ليتسابق أهل الفضل، وكلهم أهل فضل، لتهنئة كعب بن مالك. لكن كعب رضي الله عنه لم ينسى موقف طلحة ابن عبيد الله. بيقول كعب: فقام إلي طلحة بن عبيد الله، قام إلي طلحة بن عبيد الله، ولن أطيل النفس في فقه هذه المسألة، في فقه مسألة القيام للقادم. وكلكم يعلم وقد تكلمت فيها قبل ذلك مرارا أن المسألة فيها قولان لأهل العلم، فيها قولان لأهل العلم، والجمع بين القولين قول بالجواز وقول بعدمه، والجمع بين القولين ما أصله شيخ الإسلام ابن تيمية بفهمه الراقي. إن كان الداخل عليك من أهل العلم ممن يفهم عن الله مراده وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده ويقف على السنة، فلا حرج عليك أن تصافح وأن تسلم عليه وأنت في مجلسك كما أنت. أما إن كان الداخل عليك له مكانة وله وجاهة وربما يفتن إن صافحته وأنت جالس، فقم إليه ولا إثم عليك ولا حرج، وكل فريق من الفريقين له أدلته، وكل فريق من الفريقين له أدلته، لكن يرجع الأمر إلى فقه وفهم المسلم الذي يجلس في المجلس. يعني أنا لا أتصور أبدا أن يدخل علي مثلا في مجلسنا هذا عالم من علمائنا، أنا لا أتصور مثلا أن يدخل علينا الآن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أو الشيخ الألباني أو الشيخ جاد الحق، ولا أقوم إليه أنا، أقسم بالله لو دخل لقمت إليه وقبلت يده، لا أتصور غير هذا. هذا مقام العالم، هذا مقام العالم، ولا حرج. فعندي من الأدلة ما يؤيدني ويدعمني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم وأن يرزقنا البصيرة. يقول: فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول، يا سلام، يهرول. شايف حضرتك المشهد ده الذي يبين ما يحمله طلحة في قلبه من حب وفرح وسرور بتوبة الله على أخيه كعب بن مالك. تعرفين طلحة؟ نسيتوا؟ ما احنا عملنا محاضرة كاملة عن طلحة، فاكرين؟ ها، طلحة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صححه شيخنا الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم في حق طلحة: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي فوق الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. الشهيد الحي اسمه كده، طلحة بن عبيد الله الشهيد الحي، لأنه محكوم له بالشهادة وهو في الأحياء. من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي فوق الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. طلحة الذي قال له النبي يوم أحد أوجب طلحة، يا الله، أوجب طلحة يعني وجبت له الجنة، الله أكبر، وجبت له الجنة. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم والسنن صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وغيره. أوجب طلحة، أوجب طلحة يعني وجبت له الجنة، لأن طلحة يوم أحد قاتل كما لو كان سرية كاملة، كما لو كان جيشا وحده، وكان كل همه في هذا اليوم ألا يصل إلى رسول الله مكروه. حينما ترك الرماة الجبل وطوق خالد بن الوليد الجيش من وراء الجبل وأوقع المشركون القتل بالمسلمين حتى تعرض النبي نفسه للقتل، بل وانتشر خبر قتله في الميدان عليه الصلاة والسلام، وشج وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتي الشريفتين، بل وألقى بعض الصحابة السلاح بالفعل من أيديهم واستسلموا للموت، كما في الصحيحين من حديث أنس بن النضر قال: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله. هكذا قال بعض الصحابة: قتل رسول الله. قال لهم أنس: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. إلى هذا الحد. نعم، قام طلحة بن عبيد الله حين رأى المشركين لا هم لهم إلا أن يصلوا إلى رسول الله بأي وسيلة وبأي سبيل، نذر نفسه للسود عن النبي صلى الله عليه وسلم وظل يقاتل بين يديه، بل وحمل النبي على ظهره من شدة الإعياء الذي وقع فيه رسول الله والتعب، ولم يستطع النبي أن يقوى على القيام، حمله طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وما اطمأن إلا بعد ما اطمأن على رسول الله ينافح ويدافع بسيفه حتى قطعت أصابعه وشلت يده، صاحب اليد الشلاء في الزود عن رسول رب الأرض والسماء. طلحة مناقب ومناقب ومناقب، يعني ما أشرفها وما أكرمها وما أعظمها، ولذلك أنا لا أستكثر هذا الفضل وهذا الخلق وهذا العطاء على رجل جاد بروحه لنصرة دين رب الأرض والسماء. هذه أخلاق الصحابة، هذه أخلاق الصحابة رضوان الله عليهم، نماذج وأسوات وقدوات يجب أن تقدم الآن للأمة في وقت يتطاول فيه على أشرف وأطهر الخلق في الأمة بعد الرسل والأنبياء، بل في البشرية كلها بعد الرسل والأنبياء، هم أطهر الخلق في البشرية كلها بعد الرسل والأنبياء، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة الذين قال فيهم رسول الله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ إلى آخر الحديث. هذا هو طلحة بن عبيد الله، ولا أريد أن أستطرد، وإلا فقد أفردت محاضرة كاملة للحديث عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. يقول كعب بن مالك: فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول، يهرول بجري، يهرول، يعني سبحان الله، ألمح كرما عجيبا وخلقا كريما عند طلحة رضوان الله عليه. تصور لما ترى أحد إخوانك بفضل الله عز وجل كان في معصية، كان بعيدا عن الله تبارك وتعالى، وتنظر في المسجد فتراه داخلا الآن، يعني الرجل المحب الصادق لأخيه ولإقباله على الله، ستراه يقوم إليه ويهرول ويحتضنه ويلتزمه، وربما يبكي وربما يبكي، وسترى آخر يصافح عليه ببرود، وسترى ثالثا يعرض عنه ويقول له: أنت لسه فاكر؟ مواقف. ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، جعلني الله وإياكم من أهل الفضل. اسمع بيقول إيه: والفقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. الرجل الأصيل لا ينسى أبدا معروف من قدم له المعروف، إنما اللئيم كفانا الله وإياكم شر اللؤم. الرجل الوفي الكريم لا ينسى أبدا معروف من قدم له المعروف، والله ولو بعد عشرات السنين، هو أصيل أصيل، إنما اللئيم مش بينسى، لا بيتناسى. يأتي الملك للرجل الأبرص والأقرع، فاكرين؟ والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين، أبرص، بس كان بقى كان أبرص يشمئز الناس منه، وفقيرا إلا أن الله أغناه. مش عاوز أذكر الحديث بطوله لأنه طويل. الشاهد: حين جاءه الملك وقال له: مسكين وابن سبيل. الملك جاي له في صورة إنسان، بقول له: مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، يعني الأسباب، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن وأعطاك المال، أعطاه واديا من الإبل وأعطاك المال، أن تعطيني بعيرا أتبلغ به في سفري. قال: الحقوق كثيرة، امشي، الحقوق كثيرة. فقال له الملك: والله لكأني أعرفك، ألم تكن أبرص يشمئز الناس منك وينصرف الناس عنك، وكنت فقيرا فأغناك الله من فضله؟ قال: كلا، بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر. يا قليل الأصل، يا قليل الأصل، انت لو اتقالك من 30 سنة اقعد احلم ما كنتش هتفكر تحلم في عشر اللي انت فيه، وعاوز تنسبه الآن دلوقتي إلى فن الكمبيوتر وفن الإدارة وتنسى فضل صاحب الفضل جل جلاله. ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ده أنا مولود في بق معلقة ذهب. فقال له الملك: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. خلاص، فصيره الله إلى ما كان لأن دعوة ملك. وكذلك قال الأقرع نفس ما قال الأبرص، فقال له الملك: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. ثم ذهب إلى الرجل الأصيل الكريم الوفي، مسكين ابن سبيل انقطعت بي الحبال وفي سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال الوفير شاة واحدة أتبلغ بها في سفري. فقال له هذا المسدد الموفق: حقا لقد كنت أعمى فأبصرني الله. هذا رجل وفي كريم ما بيتنكرش للفضل ولا للمنعم. لقد كنت أعمى فأبصرني الله، وكنت فقيرا فأغناني الله، فاذهب خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم في شيء أخذته لله عز وجل، أي لا أمنع اليوم منك شيئا أخذته لله عز وجل. فقلما، أو إن شئت فقل قل أهل الشكر، أو قليل أهل الشكر بنص القرآن: وقليل من عبادي، الله يجعلنا وياكم من الشاكرين، وقليل من عبادي الشكور. قلت لكم قبل كده بسأل الرجل من أبائنا الطيبين في القرية، بسلم عليه: زي الحال أبو فلان. قال: والله زفت. ليه؟ ليه خير؟ قال: والله يا ابني ما فيش مصيبة ولا بلوى بتنزل البلد إلا ما لازم تنزل بيت الأول، ولما أخذ منها النصيب الأوفى ربنا يوزعها بعد كده على بيوت القرية. لا حول. قلت له: انت بتوحد الله؟ قال: لا اله الا الله محمد رسول الله. صليت الفجر قال: وانا اقدر اسيب فرض في المسجد؟ قلت له: تبت الليله اللي فاتت بدون عشاء؟ قال: لا والله. قلت له: تب بالله تقول لي تعشيت ايه؟ فضحك. قلت له: والله تقول لي. قال لي: والله تعشيت قشطه. قلت له: والله. قلت له: والله انت راجل ظالم، قشطه تعشي قشطه ونايم وتعشي وتقول انا فقير؟ ها، ايه العز والغنى اللي انت فيه ده؟ لأن الناس متصورة أن الغنى يبقى فلوس ويرشين، إنما نسى نعمة التوحيد، نسى نعمة الصلوات، نسى نعمة الصحة، نسي نعمة يا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله العظيم النعمة اللي انت فيها دلوقتي، لو سجدت لله ولم ترفع رأسك حتى تلقاه لتوفيه شكر النعمة التي أنت فيها الآن، ما وفيت الله، والله ما وفيت. وأنا بقسم بالله، لأن غيرك دلوقتي في نفس التوقيت اللي انت فيه في المسجد في معصية، بل ربما في كبيرة، بل ربما يمسك بيدي كأس خمر. أنت في نعمة، نعمة من أجل النعم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. أظن كل واحد فيكم لو قلت له قول موقف لرجل كريم معاك هيقول ومش نسيه، إلا إذا كنت يا رب اكفنا وياك شر اللؤم. أنا ما قلتش كده، أنت اللي قلت. طيب، ربنا يكفنا وياكم شر اللؤم. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ما سلم عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وكان صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعد ذلك إذا سر، يعني إذا فرح وإذا سعد، استنار وجهه كأنه قطعة قمر. ده دفاع كتير قوي دي. كلام القليل ده فيه كلام كبير وكلام كتير. سر وجهه، وجهه يبرق يبرق من السرور. اهدى، والله الذي لا إله غيره إنني لعلى يقين مطلق بأن سرور النبي بتوبة الله على كعب أكبر من سرور كعب بن مالك نفسه. أقسم بالله. تقسم إزاي يا عم الشيخ؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. شايف الرأفة؟ شايف الرحمة؟ يبرق ليه؟ هو رحمة، هو نعمة. بالمؤمنين رؤوف الرحيم. قف مع الكلمات لتتعرف على رحمة رسول رب الأرض والسماوات بالمؤمنين بأصحابه. الموقف كله تربية، كله رحمة، كله تزكية وتهذيب لنفس كعب ولإخوانه. يقول كعب بن مالك: فسلمت على رسول الله فقال رسول الله وهو يبرق وجهه من السرور. ودي كانت من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أما يبتسم ويسر كأن وجهه فلقة أو قطعة قمر. ده مش كلام عواطف، مش كلام بنهيج به المشاعر، لا، هذا حق. يا أخي لقد من الله على رسوله بحسن الخلق وحسن الخلق. من الله عليه بحسن الخلق وحسن الخلق. وإن كان الله تبارك وتعالى قد من على يوسف بالحسن، فقد من الله على نبينا بالحسن كله والجمال كله. لا أبالغ ولا أغالي. قد يسألني سائل ويقول: فما جوابك إذن على هذا السؤال؟ اطرح سؤالك. السؤال: لقد ذكر الله تعالى في قرآنه أن النساء حين رأين يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام قطعن أيديهن لجماله. لما لم نسمع عن امرأة واحدة قطعت يدها لجمال المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد آتاه الله الحسن كله؟ والجواب: لقد كسى الله جمال محمد بالهيبة والجلال. جمال له هيبة. روى ابن سعد في الطبقات بسند صحيح أن أعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلما نظر إليه ارتعد، يعني هيبة لرسول الله وإجلالا له، فالتفت إليه وقال: هون عليك، إنما أنا ابن، إني لست بملك. هون عليك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة. القديد يعني اللحم المجفف عن طريق الشمس. هذا تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. له هيبة، نعم له هيبة. فلقد من الله عليه بحسن الخلق وحسن الخلق. يقول جابر بن سمرة، والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي بسند صحيح بشواهده، قال جابر بن سمرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أضحيان، يعني ليلة البدر أو ليلة التمام، يقول: فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فوالله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيني أحسن من القمر. سبحان الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام مسرور، سعيد، فرحان، وكان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر من السرور والبهاء عليه الصلاة والسلام، فقال لكعب: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدك أمك. وقلت: لا تعارض بين هذا وبين من يقول بأن خير يوم مر على أي إنسان منذ ولدته أمه هو يوم دخوله الإسلام، لا سيما إن كان في الشرك ثم انتقل من الشرك الأكبر إلى الإسلام وخلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان. فهذا يوم التوبة متمم، وإلا فقد يدخل الإنسان الإسلام ويرتد، ولا لا؟ بل وهناك من دخل الإسلام وارتد حتى في عهده صلى الله عليه وسلم. إذن يوم التوبة إلى الله ويوم توبة الله على العبد ليتوب العبد إليه متمم ومكمل ليوم إسلامه. فيوم التوبة هو يوم الكمال ويوم التمام. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، لأن توبته جاءت من فوق سبع سماوات، جاءت من عند الله تبارك وتعالى. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ولذلك يسأل كعب بن مالك رسول الله فيقول: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ يعني هذه التوبة هي توبة منك علينا أم هي توبة من الله علينا من عند الله تبارك وتعالى؟ فيقول النبي: لا لا، بل من عند الله، بل من عند الله. يقول كعب: وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله المربي والمعلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ثم عاهد الله عز وجل بعد ذلك على الصدق، وقد تحدثت عن الصدق في أول هذا الحديث بفضل الله تبارك وتعالى، حين عاهد كعب بن مالك ربه أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أود أن أقف مع درس أخير من الدروس الجليلة الكريمة التي من الله عز وجل بها علينا جميعا في شرحنا لهذا الحديث الكريم الجليل المبارك. آخر درس أقف معه أن من توبة العبد إن أراد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى أن يتصدق بشيء من ماله. ولما أراد كعب بن مالك أن يخرج كل ماله نصحه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك عليه بعض ماله فهو خير له، لأن الإنسان إذا أنفق كل ما يملك ربما عرض نفسه لفتنة، ربما عرض نفسه لفتنة، ربما مد يده بعد ذلك للناس يعطيه هذا ويمنعه ذاك. بل إن من الله عليك بالمال كما نصح النبي سعد ابن أبي وقاص وغيره ألا يتصدق بكل ماله، بل نصحه بالثلث، ثم قال: والثلث كثير. ولذا نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن من نذر نذر، مع أنه لا يفهم من قولة كعب بن مالك النذر كما رجح ذلك شيخنا ابن القيم، لا يفهم من قولة كعب بن مالك: وإن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي صدقة، لا يفهم من قولة كعب النذر. ومع ذلك نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن من نذر الصدقة بماله كله، واعتقد ده مش موجود في زماننا يعني، بس انا بأصل مسألة بص المسألة علمية في الحديث إنما مش هيحدث يعني. أسأل الله أن أرزقناكم الحلال الطيب. فأقول نص الإمام أحمد على أن من نظر الصدقة بماله كله يا الله أجزأه من نذره ثلثه. توقفت على الدرس ده؟ نص الإمام أحمد رحمه الله على أن من نذر الصدقة بماله كله أجزأه ثلثه. واحتج الإمام على ذلك واحتج أصحابه من الحنابلة أيضا على ذلك بما ثبت في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأيضا بغيره من الروايات والأحاديث. أرجو الله عز وجل أن أكون بهذا الشرح المستفيض لرواية كعب بن مالك، أرجو الله عز وجل أن أكون قد وفيت شيئا من معاني الحديث، وإلا فمهما أتيت من الفهم والفقه في الدين والبيان لم ولن أستطيع أبدا أن أخرج أو أستخرج كل ما في هذا المعين العذب من اللآلئ والجواهر والدرر، وإنما ما قدمت في محاضرات متتالية مطولة على قدر ضعفي وعلى قدر بضاعة المزجاة، وإن كنت لا أراها مزجاة أبدا لأنها مكللة بقول الله جل في علاه وبقول الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أيها الأفاضل أكتفي بهذا الشرح في حديث كعب بن مالك لنواصل المسيرة في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في بستان السيرة. ماذا بعد غزوة تبوك؟ هذا ما نتعرف عليه في الأسابيع المقبلة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.